على كل حال إذا كان ماضيا لازم التغيير في أوله وما قبل آخره، في أوله وما قبل آخره. في أول يا بسام يضم، وفيما قبل الآخر يكسر، كذا ولا لا؟ يكسر يعني حق، وإن لم يكن مكسورا من قبل. أما إذا كان مكسورا من قبل فالأمر واضح. فمثل عالم ما يحتاج نغير ما قبل الآخر، ليش؟ لأن مكسور، نغير الأول. فإذا الأول يضم وما قبل الآخر يكسر سواء كان مكسورا من قبل أم لا. فمثلا إذا أردنا أن نبني ضرب لما للفاعل، وش نقول؟ إذا أردنا أن نبني ضرب للفاعل، ضرب لنائب الفاعل ضرب، علم للفاعل علم لنائب الفاعل، طيب أكل للفاعل أكل لنائب الفاعل، وهلم جرى. إذن يضم أول الفعل الماضي ويكسر ما قبل الآخر. رمى، رمي للنائب رمي، طيب راضي للنائب راضي للفاعل لنائب الفاعل رضي، طيب المضارع وإن كان مضارعا ضم أوله وفتح ما قبل آخره، ضم أوله وفتح ما قبل آخر، أوله لا بد يضم وفتح ما قبل الآخر، لا بد أمرين. طيب مثال ذلك يضرب للفاعل، يضرب لنائب الفاعل، يضرب الأول مفتوح وما قبل الآخر مكسور، يضرب الأول مضموم وما قبل الآخر مفتوح، يخشى يخشى للنائب الفاعل يخشى، يرضى لنائب الفاعل يرضى، أقول يرضى للفاعل لنائب الفاعل يرضى. طيب الضاد مفتوحة في الأمرين، مفتوحة في الأمرين، يقول ما يضر، شو أوله؟ يضم. طيب يكرم للفاعل لنائب الفاعل يكرم، اختلف لازم نختلف، لكن وش ما الذي اختلف في يكرم؟ الأول ولا الثاني؟ ما قبل الآخر، ما قبل الآخر، ما قبل الآخر. طيب فصار الآن إذا كان هناك نائب فاعل وجب أن يغير إيش الفعل، إن كان ماضيا ضم أوله وكسر ما قبل الآخر، كان مضارعا ضم أوله وفتح ما قبل الآخر. طيب ثم قال وهو على قسمين، هو الضمير يعود على نائب الفاعل على قسمين ظاهر ومضمر. فالظاهر نحو قولك ضرب زيد ويضرب زيد، وأكرم عمرو ويكرم عمرو. ضرب للماضي، يضرب للمضارع، أكرم للماضي ويكرم للمضارع. المؤلف هنا رحمه الله ما كرر الأمثلة كما كرر في باب الفاعل، في باب الفاعل جاء بالمفرد والمثنى وجمع السلامة وجمع التكسير، وهنا ما جاء للمفرد. نقول لأن نائب الفاعل ينزل منزلة الفاعل، فما كان مثالا هناك فليكن مثالا هنا. إذن نقول ضرب زيد، اجعله مثنى، ضرب الزيدان، اجعله جمع ذكر سالم سالما، تقول ضرب الزيدون، ضرب الزيدون. طيب اجعله من الأسماء الخمسة. ضرب أخوك يعني معنى ما صح مثالا للفاعل صح مثالا لنائب الفاعل. طيب والمضمر 12 نحو قولك ضربت وضربنا وضربت وضربت وضربتما وضربتم وضربتن وضرب وضرب وضربت وضربا وضربوا وضربوا. إذن المضمرات هنا هي المضمرات في الفاعل، إلا أنه اختلف بناء الفعل، اختلف بناء الفعل. فنقول مثلا في قولك ضربت ضرب فعل ماض مبني للمجهول، وإن شئت فقل كما قال المؤلف مبني لما لم يسمى فاعله، مبني لما لم يسمى فاعله. وقولنا ما لم يسمى فاعله أدق من قولنا مجهول، لأنه قد يكون الفاعل معلوما لكن لم نسمه. فقوله تعالى خلق الإنسان، الفاعل معلوم ولا مجهول؟ من هو؟ الله، لكننا لم نسمه. ولهذا تعبير المؤلف بقوله باب ما لم يسمى فاعله، باب المفعول الذي لم يسمى فاعله، أحسن من قولنا نائب الفاعل، لا أحسن من قولنا المبني المجهول. المبني المجهول، إذن نقول ضرب فعل ماض مبني لما لم يسمى فاعله. طيب وهنا مبني على السكون ولا على إيش؟ ضربت، وبني على السكون لاتصاله بضمير رفع المتحرك، والتاء نائب فاعل مبني على الضم في محل رفع، لأن نائب الفاعل يقوم مقام الفاعل. طيب ضربتما، ضرب فعل ماضي مبني لما لم يسمى فاعله، وبني على السكون لاتصاله بضمير رفع المتحرك، والتاء والتاء نائب فاعل مبني على الضم في محل ليش؟ نائب الفاعل. والله انكم قريبين، يجب ان يكون كلمه واحده ما فيها توقف. مبني على الضم في محل رفع نائب فاعل، ما يحتاج توقف. طيب والميم والالف علامه التثنيه، الميم والالف علامه التثنيه. طيب ضربتن، ضرب فعل ماضي، لا ضربتن صح، ضربتن ضرب فعل ماضي مبني لما لم يسمى فاعله، وبني على السكون لاتصال بضمير رفع المتحرك، والتاء فاعل والتاء نائب فاعل. بارك الله فيكم، إذا أخطأت فقوموني. والتاء نائب فاعل مبني على الضم في محل رفع، والنون للنسوة. طيب ضرب فعل ماضي مبني لما لم يسمى فاعل، ونائب الفاعل مستتر جوازا ولا وجوبا؟ لماذا؟ لأن تقديره هو، والذي تقديره هو يكون جوازا، جوازا تقديره هو. طيب ضرب فعل ماضي مبني لما لم يسمى فاعله، والألف نائب فاعل مبني على السكون من محل رفع صح. طيب باقي على المؤلف مثال ثاني وهو ضربتا، مثل ما قلنا في الفاعل ضربتا، المؤلف رحمه الله أسقط، ولهذا ينبغي أن نجعل الضمائر 13. طيب ضربوا، يقول ضرب فعل ماضي لما لم يسمى فاعل، أحسن عود لسانك. مبني لما لم يسمى فاعل، وبني على الضم لاتصاله بواو الجماعة، والواو نائب فاعل مبني على السكون في محل رفع. وضربنا نقول ضرب فعل ماضي مبني لما لم يسمى فاعل، وبني على السكون لاتصاله بضمير رفع المتحرك. السكون مبني على السكون لاتصاله في ضمير رفع المتحرك، صح؟ ما هو بأنا ضمير رفع المتحرك فينا، ما هو ضمير رفع. طيب، والنون نائب فاعل، نائب فاعل مبني على الفتح في محلي محل رفع. طيب، فالآن اللي عرفنا الآن اللي عرفنا الآن أن نائب الفاعل حكمه حكم إيش؟ الفاعل، لكن يختلف عنه بأن الفعل معه يتغير، يتغير. من أجل أن نعرف الفرق بين الفاعل ونائب الفاعل كذا. طيب، نأخذ على هذا أمثلة لأنه سهل. نعم، ايه وش تقولون فيها؟ قام، لا ما نقول اقيم. طيب، خلينا نجيبه شيء دون هذا. كيف تقول في قال؟ قيل. طيب، اذا نقول في قام قيمه كذا. ما مشى القال، هذه فيها عله تصريفيه، هي علة أصله قيل أصله قولة، وبعدين صار فيها علة صفية، صار فيها علة صفية. لكن الثلاثي، القاعدة الثلاثي اللي عينه معلولة يجعل على وزن فعل، يعني فنقول في قال قيل، وفي باع بيع، وفي قام قيمة، وهكذا. ويجوز أن نبنيها الأصل ونضم أول الفعل ويقلب ما بعد الضم واوا، فنقول قول، قول كذا وكذا، نعم، ونقول قوم، ونقول بوع بدل بيع. ومنه قول الشاعر: ليت وهل ينفع شيئا ليت، ليت شبابا بوع فاشتريت. أراد أن يقول بيع، لكن هذه لغته، يقول بوع. طيب، إذن الفعل أو النائب عن الفاعل حكمه حكم الفاعل تماما، لأنه نائبه، والنائب يقوم مناب مقام المستنيب. ناخذ أمثلة الآن. نعم، ها؟ لا، لازم، لكن إذا قيل أقام صار متعدي. ها؟ أي نعم، يكون فيها فاعل وهو غير متعدي، لأن نائب الفاعل ما هو لازم يكون مفعول، قد ينوب المصدر. قيم القيام، قد ينوب عن الفاعل غير المفعول به، ينوب عنه المصدر. نعم، وابن مالك يقول: وقابل من ظرف أو من مصدر أو حرف جر بنيابة حريق. نعم، ما بان كيف يقال يضرب الرجل، يضرب كذا، والطالب يكرم، هذا هو. نعم، متى يضم المضارع اذا كان ما مضيع للفاعل، اذا كان ماضيه على اربعه حروف، وبعض يبنى بالمعلوم مثلا يقرب، يعني يضم حرف المضارع. نعم، يفتح ما قبل الاخر. ما لا، هذا اذا كان للفاعل يكسر، إذا كان المفعول يفتح، زال الالتباس. حل الرفع، لا حل الرفع رفع هو الذي كان المال على أربعة أقسام، مثلا أكرم وكرم يكرم وقاتل يقاتل، يعني إذا كان الأربعة أحرف ما أربعة أحرف يضم يضم الأول يضم الأول في المزارع زين. هنا ولو كان المال مثل ما أنه يكسر ما قبل الآخر للمعلوم مثل علم ونقول علم، المهم أنه لا بد من اختلاف. إذا ضم أو إذا كان مضموم الأول إذا بني للفاعل وللمفعول لا بد إذا بني للمفعول أن يفتح ما قبل الآخر، فنقول فيه يكرم، نقول فيها يكرم عشان الفرق. كان أربع أحرف يضم هي المعروفة، إذا كان المضارع ماضيها أربعة أحرف فهو يضم إذا بدأ بالهمزة أو بغير الهمزة، تعلم نقول تعلم، فإذا بدأ بالهمزة فهو يضم حتى له المفعول له للفاعل، مثل أكرم يكرم. نعم ناخذ الأمثلة الآن. سرق المتاع، المتاع نائب الفاعل مرفوع لفظا نائب الفاعل لأنه لم يسمى فاعل، مرفوع بإيش؟ مرفوع بالضم، بالضم الظاهر. طيب ضربت مبني لما لم نعم مبني على السكون لاتصال ضمير الرفع المتحرك. نعم والتاء نائب الفاعل مبني على الضم في محل رفع. احسن. طيب ضرب، نعم ما في هنا ضرباء، نعم كيف هو متحرك ها؟ إذن الألف مبني في محل رفع. طيب أعرب قطع السارح، قطع فعل ماضي مبني لما لم يسمى فاعله، نعم السارح مفعول به، لا ما دام تقول مبني لما لم يسمى فاعل معناه ان الفاعل مو موجود، فاذا لم يوجد الفاعل ناب المفعول به منابه، اذا فاعل ها نائب فاعل مرفوع. طيب ما رايك لو قال قائل قطع السارقه، يجوز ولا لا؟ ما يجوز، لأن نائب الفاعل حكمه حكم الفاعل أولا. طيب انتهى الوقت. المضمر ذكر المؤلف أنها 12، وكذلك ذكر في الفاعل، وذكرنا هناك أنه أسقط ضربتا، وهنا أسقط ضربتا. طيب والمسألة ما هي ذكي، ما هي صعبة، الإعراب على من أبد فعل ايش؟ اي نوع من الفعل؟ اي نوع من الفعل؟ ما نعم نعم إن بالواو نائب عن إيش؟ نائب عن الضم. نعم. لأنه. لا. لأنه جمع مذكر سالم. نعم. والنون عوض عن الثانية في الاسم. تمام. يلا. ياسر. أكل الطعام. أكل الطعام. طيب. أكل الطعام. صحيح؟ وش الفرق؟ الأولى ما هو كله مأكول الطعام في هذه ودي؟ نعم كله مأكول الطعام لكن في الأولى الفعل تغير نعم عن الثاني في الأولى ضم الأول وفتح بنية لما لم يسمى فاعل والثاني بنية لما سمي فاعل. طيب اعرف أكل الطعام أكل فعل مضارع مبني على ما لم يسمى فاعل أكل فعل مضارع أكل فعل ماضي مبني على ما لم يسمى فاعله الطعام مبني لما لم يسمى فاعله مبني لما لم يسمى فاعله الطعام من الفاعل مرفوع والضم الضارع له. نعم ضرب من ضرب؟ ها؟ من هو ضرب؟ رجلا ضرب فعل ماضي مبني على فتح الصلاة البنية الرفع المتحرك. نعم كذا؟ ضرب فعل ماضي ضرب فعل ماضي مبني لما لم يسمى فاعل نعم مبني على الفتح لماذا؟ اتصال بضم الرفع المتحرك لاتصال بضم الرفع المتحرك وهو اذا اتصل بضم الرفع المتحرك يبني على الفتح هنا على السكون هذا ضرب ضرب بالالف بالالف طيب والالف علامة التركيب ولكن الفعل مبني على ايه؟ ضرب وش اخر الفعل سكون اخر الفعل الحرف اللي هو اخر الفعل ما هو الفتحه لا هذه الحركه لكن الحرف اللي هو اخر الفعل الف اللي اخر الفعل كيف اخر الفعل هذا الكيف ضوء ضاد راء فتحه ضاد راء الباء عليها فتحه اي وش اخر الفعل من الحروف الحروف الألف الباء الباء زين الباء الآن مفتوحة ولا إيش؟ ضرب مفتوحة مفتوحة إذن اعرف ضرب فعل ماضي مبني لما لم يسمى فعل طيب والألف كم؟ علامة التثنية طيب علامة التثنية؟ ما هي علامة؟ والألف ضمير متصل مبني على السكون نعم في محل في محل رفع نائب في محل رفع نائب طيب الآن الفعل مبني على الفتح اتصاله بالألف ولا وش؟ كيف؟ الفعل ضرب مبني على الفتح اتصاله بالألف؟ لا لأنه مبني للمجهول لما لم يسمى فاعل طيب ضرب مبني للفاعل الفعل الآن مبني على الفتح اتصاله بالألف؟ لا ها؟ لأنه إذا بني إذا لم يسمى فاعله يضم أوله ويفتح ما قبله ويكسر ما قبل آخر في المضارع دعنا من قبل آخر الآن الآخر هو الآخر مفتوح ليش؟ لماذا؟ اتصاله بضمير التثنية لا مفتوح لأنه لم يتصل به على الأصل على الأصل مفتوح على الأصل نشوف إذا اتصل به الجماعة بني على الضم ضمير رفع متحرك بني على السكون وما عدا ذلك على الفتح على الأصل ما احتاج تعليق وأنا الحين ناقشتك لأنك في الأول قلت أنه مبني على الفتح الاتصالي في ضمير الرفع المتحرك ولا كان ما احتاج نقاش إذن ضرب مبني على الفتح لماذا؟ على الأصل مو عشان الألف طيب يلا ضربتا ضرب نعم إيه ولكن وش مبني عليها الفعل؟ مبني على الفتح لماذا؟ شلون؟ لم يتصل به بضم الجماعة ولا بضم رقم الحرف. لم يتصل به بضم رقم الحرف. ما هو بضم. في تاء على أصل. أي نعم وليش سمع؟ كما ذكرناها قريبا. طيب أتى للتأنيث؟ طيب تاء التأنيث، تاء التأنيث تكون مبني على السكون. بنيت على الفتح لأجل الألف. نعم والألف تمام. طيب يلا يا أخ عرب بارك الله فيك. الأخ ضربنا لا ما تعرف كلا جميع ضرب فعل ماضي. لا هي ضربنا لكن الفعل الان وش تبغى ما بي على الفتح ولا على الضم ولا على السكون ولا على الكسر ولا على شيء ضربنا على السكون لماذا بين النسبة صحيح او بضمير رفع متحرك هذا أحسن لأنه أعم صالي بضمير رفع المتحرك. طيب والنون مبني على إيش؟ النون مبني على إيش؟ لا ما عندك ما قال مبني على الرفع أو على النص ما يصنع يا عبد الرحمن أبي الفتح محل رفع نائب فاعل عرفت؟ طيب يلا ضربتما لا لماذا؟ ضمير إيش؟ ضمير رفع متحرك اللي هو التاء وصيغته إيه لكن صيغة الفعل صيغته يعني مبني لما سمي فاعله ولا لما لم يسمى فاعله تمام والتاء مخا يتبع مبني على ايش على السكون طيب وان شئت فقل اتى ضمير مبني على الضم في محل نصب في محل رفع النائب فاعل والميم والالف علامه التثنيه أكرم الطالبين أكرم الطالبين طيب إذا قلت أكرمت الطالبين صح أكرم الطالبين أيضا مكرمين انطق بها صحيحة أعرفها والنون صحيح نجح أخوك أنت طيب نجح أخوك نجح نعم فعل ماضي مبني على الفتح الظاهر على نعم أخوك وهو مبني نعم يعني في المعنوها. وش الدليل على أن نجح ما بين المعنى؟ لا ضم أولا ولا كسر ما قبله. طيب ماشي. أخوك فاعل. أخوك جميع أخوك. نعم فاعل مفعول علامة رفعه الواو لأنه من الأسماء الخمسة. الواو نيابة. الواو نيابة في علامة رفعه. لأنه من الأسماء الخمسة. نعم. أخو مضاف. أخو مضاف والكاف مضاف. نعم. مجرور بإضافة. مجرور بإضافة. وأنا مجرد. الكسر. الظاهر على. لا أنا أقول أخوك. وعلامة مجرور وعلامة جر فتحة أيضا على الكسر. نعم. لأنه. جر بإضافة. كيف؟ ليش صارت الفتحة نيابة عن كسر؟ إذا نقول علامة جر الفتحة. وش تقولون؟ عندنا قولان الآن: الفتحة نيابة عن كسرة لأنه مضاف إليه، أو ما بين فتح محل جر. الثاني هو الصحيح. عرفت؟ كل الضمائر مبنية. خلوا عندكم قاعدة: جميع الضمائر مبنية. طيب يلا أخ. لا أخذتك. اسمك؟ يلا نسامح. تبي إعراب ولا نعفيك؟ عفيك. طيب لا بأس. اللي بعدك خالد. يعجبني ذو مال. نعم. وهو مبني لما لم يسمى فاعل. مضمومه الأول. مضمومه الأول. يعجب. ها كيف؟ ما يصير حتى إذا أخذنا قاعدة. ما نقول حتى لو كان هذا. عندنا قاعدة. ها نعم. ولو كان من سواء تقول يضرب زيد تضمه له. لا خلوها. نعم. اسمه عطنا قاعدة نمشي عليها. ولا تنكر واحد يقول هذا ما يصلح بس وهذا يصلح وماشي. صحيح. اي تمام. فهمت يا خالد؟ اي نعم. طيب والنون يعجبني والياء. ضمير متصل ما بين السكون في محل نصب. نعم. ذو مال. مبتدا. لا يعجبني. يلا كمل. ها من ايش؟ من اسماء الخمسة. ذو يعجبني ذو فاعل مرفوع بالواو نيابة عن الضمة. بالواو نيابة عن الضمة لأنه من الأسماء الخمسة. وذو مضاف. طيب ما الذي يشترط لإعراب ذو إعراب الأسماء الخمسة؟ وهذا واحد. لا هي مضافة على كل حال. هي ذو مش شرط إعرابها على وزن على خمسة. شرط إعرابها أن تكون مفردة وأن تكون معنى صاحب وأن تكون مضافة وأن تكون مضافة في غير يوم تكلم وأن تكون مكبرة. لا تكون معنى هذه القول. هذه لا تكون بمعنى صاحب، أن تكون بمعنى صاحب احترازا من ذو الطائية. طيب ها؟ جاريته. أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب المبتدا والخبر. المبتدا والخبر من مرفوعات الأسماء، وهما الثالث والرابع، لأن الأول الفاعل والثاني نائب فاعل. الثالث والرابع المبتدا والخبر، مثل الله ربنا، الله ربنا، ومحمد نبينا. هذا مثال ابن هشام رحمه الله في القطر. أما ابن مالك فمثاله الله بر والأيادي شاهدة، وكلا المثلين طيب. نعم، الله بر، والدليل على أنه بر كثير الخيرات والجود الأيادي، النعم الكثيرة التي لا تحصى، الأيادي شاهدة. أما ابن هشام قال كالله ربنا، هذا معنى لا إله إلا الله. محمد نبينا معنى محمد رسول الله. طيب، إذن المبتدا نقول هو الاسم، والمؤلف هو الاسم المرفوع العاري عن العوامل اللفظية، العاري يعني الخالي عن العوامل اللفظية. العوامل اللفظية مثل قام زيد، ما الذي رفع زيد؟ الفعل قام، عامل لفظي. ضرب زيد، ما الذي رفعه؟ ضرب الفعل، وهذا عامل لفظ نطق به. كان الله غفورا، ما الذي رفع اسم الجلالة؟ كان، عامل لفظ الله، لا نقول مبتدا لأنه رفعه عامل لفظي. إن زيدا قائم، قائم مرفوع، اسم مرفوع، لكن ما الذي رفعه؟ إن، وهي عامل لفظي. لكن زيد قائم، ما الذي رفع زيد؟ ليس عاملا لفظيا، ليس عاملا لفظيا. إذن فنعرف أن زيد في قولك زيد قائم إيش؟ مبتدأ، لأنه اسم مرفوع عار عن العوامل اللفظية. أفادنا المؤلف رحمه الله بقوله عار عن العوامل اللفظية أنه لا بد له من عامل لكنه معنوي، لأن كل معمول لا بد له من عامل، لكن العامل في المبتدا معنوي، العامل في المبتدا معنوي. ما هو المعنوي؟ الابتداء، يعني حيث ابتدأنا به استحق أن يكون مرفوعا، فالعامل حينئذ معنوي لا لفظي. مرة أخرى، تعريف المبتدأ الاسم المرفوع العاري عن العوامل اللفظية. طيب، الاسم خرج به الفعل فلا يمكن أن يكون مبتدأ، والحرف فلا يمكن أن يكون مبتدأ، المرفوع خرج به المنصوب والمجرور فلا يكون مبتدأ. نعم، مجزوم من الأفعال. لا، ما يخرج، لأن المجزوم خرج من قولنا الاسم لأنه من الأفعال. طيب، فإذا قلت زيدا أكرمت، زيدا أكرمت، ما نقول زيد مبتدأ لأنه منصوب مفعول للفعل الذي بعده. وإذا قلت بزيد مررت لم يكن زيد أيضا مبتدأ لأنه مجرور عامله ما بعده. طيب، العاري عن العوامل اللفظية احترازا من الاسم المرفوع الذي رفع بعامل اللفظ كالفاعل ونائب الفاعل واسم كان وخبر إن. واضح؟ طيب، يقول الاسم المرفوع، ما الذي شاركه في قولها الاسم المرفوع؟ الفاعل ونائب الفاعل وكل المرفوعات، كل مرفوعات الأسماء شاركت في قولها الاسم المرفوع، وخرجت بقية المرفوعات بقوله العاري عن العوامل اللفظية. والخبر تعريفه هو الاسم المرفوع وفي هذين الوصفين شارك جميع الأسماء المرفوعة، شارك المبتدأ والفاعل ونائب الفاعل واسم كان وأخبر إن. وقول المسند إليه يعني الذي يسند إلى المبتدأ، المسند إليه يعني المسند إلى المبتدأ. وهذه هذا القيد ليخرج بقية المرفوع بقية المرفوعات. لماذا؟ لأن المبتدأ عار عن العوامل اللفظية غير مستند إلى شيء، والخبر مسند إلى المبتدأ، وغير المبتدأ أيضا كالفاعل مسند إلى الفعل، وهكذا. مثاله نحو قولك زيد قائم، زيد قائم، زيد مبتدأ لأنه اسم، أتم مرفوع عار عن العوامل اللفظية، قائم خبر المبتدأ لأنه اسم مرفوع مسند إلى المبتدأ إلى زيد، لأنك لو سئلت من القائم زيد، القائم زيد. لكن كيف نعرب؟ نقول زيد مبتدأ مرفوع بالابتداء، بالابتداء، وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره. قائم خبر المبتدأ مرفوع بالمبتدأ لأنه مسند إلى المبتدأ، فالذي رفعه المبتدأ وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره. طيب، إذن المبتدأ مرفوع بماذا؟ بالابتداء، والخبر مرفوع بالمبتدأ. نعم، هذا هو الصحيح، أن الخبر مرفوع بالمبتدأ وأن المبتدأ مرفوع بالابتداء. طيب، نحو قولك زيد قائم. مثال آخر، الزيدان قائمان، الزيدان مثنى مرفوع بالألف نيابة عن الضم، مرفوع بالألف نيابة عن الضم، والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. وقائمان خبر مبتدأ مرفوع بالمبتدا ولم ترفع الالف نيابه عن الضمه لانه مثنى والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. والزيدون قائمين، ها ولا قائمين؟ ليش يرفع بالواو خبر؟ طيب الزيدون مبتدا مرفوع بالابتداء وعلامة رفع الواو نيابة عن الضمة لأنه جمع مذكر سالم. وقائمون خبر المبتدا مرفوع بالمبتدا وعلامة رفع الواو نيابة عن الضمة لأنه جمع مذكر سالم والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. طيب زيد أخوك، ها زيد مبتدا مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره، أخوك أخو خبر مبتدا مرفوع بالمبتدا وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة لأنه من الأسماء الخمسة وهو مضاف والكاف مضاف إليه ما بين الفتح محل جر. زيد أخويا، ها ليش ما هو من الأسماء الخمسة إلا أخ، أخ وأب، لأننا اشترطنا في الأسماء الخمسة أن لا تضاف إلى ياء المتكلم، فإن أضيفت إلى ياء المتكلم لم ترفع بالواو ولم تنصب بالألف ولا تجر بالياء. طيب ثم قال المؤلف رحمه الله المبتدا قسمه. قبل أن نرحل إلى هذه المرحلة، كيف يكون مبتدا والخبر في قولك المسلمات قانتات أو المسلمات قانتات؟ ها مسلمات، لأن جمع المؤنث يرفع بالضم كذا، فيجب أن نقول المسلمات قانتات. المسلمات مبتدا مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره، وقانتات خبر المبتدا مرفوع بالمبتدا نعم الخبر مرفوع بالمبتدا، المرفوع بالابتداء هو المبتدا، واضح؟ قال وهو قسمان، يعني المبتدا قسمان ظاهر ومضمر. فالظاهر ما تقدم ذكره، وين؟ زيد قائم، الزيدان قائمان، الزيدون قائمون، هذا الظاهر. والمضمر أنا ونحن وأنت وأنت وأنتما وأنتم وأنتن وهو وهي وهما وهم وهن، كم؟ 12، 12 ضميرا. أنا للمتكلم وحده، نحن للمتكلم ومعه غيره أو للمعظم نفسه. فإذا كان الكلمة هذه صادرة من الله، ها معه غيره المعظم نفسه، المعظم نفسه. طيب وإذا صدرت، وإذا صدرت من شخص يتكلم بلسان اثنين فهذه للجماعة. أنت للمخاطب المذكر، أنت للمخاطبة المؤنثة، أنتما للمثنى من مذكر أو مؤنث، أنتن أنتم لجماعة الذكور نعم المخاطبون، أنتن لجماعة الإناث المخاطبات. طيب إذن من أنت وأنت وأنتما وأنتم وأنتن، هذه للمخاطب الخمسة للمخاطب. قال وهو للمذكر الغائب، وهي للمؤنثة الغائبة، وهما للمثنى الغائب من مذكر أو مؤنث، وهم لجماعة الذكور الغائبين، وهن لجماعة الإناث الغائبات. طيب، إذن الضمائر المبتدأ الضمير المضمر كم؟ 12. ما الدليل؟ الدليل التتبع والاستقراء، فإن علماء اللغة العربية تتبعوا الضمائر التي تقع المبتدأ فلم يجدوها تخرج عن 12 ضميرا. طيب، الأمثلة، قال نحو أنا قائم، أنا قائم، الإعراب أنا مبتدأ مبني على السكون في محل رفع بالابتداء، قائم خبر المبتدأ مرفوع بالمبتدأ وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره. المثال الثاني نحن قائمون، نحن قائمون، نحن مبتدأ مبني على الضم في محل رفع بالابتداء، قائمون خبر المبتدأ مرفوع بالمبتدأ وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة لأنه جمع مذكر سالم والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. قال المؤلف وما أشبه ذلك، نبي ناخذ كلها الآن، ما أشبه ذلك، وش بقي عندنا؟ 10. أنت، أنت قائم، أنت قائم يا ولد، أنت قائم، كيف نعربها؟ نقول أن ضمير رفع منفصل مبني على السكون في محل رفع بالابتداء، والتاء حرف خطاب، وقائم خبر المبتدا. طيب التاء حرف خطاب الواحد، احسن نبين، التاء حرف خطاب الواحد، وقائم خبر المبتدا مرفوع بالمبتدا وعلامة رفعه ضمه ظاهر في اخره. طيب انت قائمه، انت قائمه، كيف الاعراب؟ ان ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع بالابتداء، واتى حرف خطاب للواحده، حرف خطاب للواحده، قائمه خبر المبتدا مرفوع بالمبتدا وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره. أنتما قائمان، أنتما قائمتان، نقول أن ضمير منفصل ما بين السكون في محل رفع المبتدا، والتاء حرف خطاب، والميم والألف علامة التثنية، وقائمان خبر المبتدا مرفوع بالمبتدا وعلامة رفعه الألف نيابة عن الضمة لأنه مثنى والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. أنتما قائمتان، نقول في أنتما أن ضمير منفصل مبين السكون في محل رفع مبتدا، والتاء حرف خطاب، والميم والألف علامة التثنية، وقائمتان خبر المبتدا مرفوع بالمبتدا وعلامة رفعه الألف نيابة عن الضمة لأنه مثنى والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. طيب أنتم قائمون، هذا لجمع ذكر السالم، نقول في إعراب أنتم ما قلنا في إعراب أنتما، أن ضمير منفصل بين السكون في محل رفع مبتدا، والتاء حرف خطاب، والميم علامة الجمع، وقائمون خبر المبتدا مرفوع بالمبتدا وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره. نعم، علامة رفعه الواو نيابة عن الضمة لأنه جمع مذكر سالم والنون عوض التنوين في الاسم المفرد. طيب أنتم قائمون، أنتن قائمتان، أنتن قائمتان قائمات جمع نسبة. طيب أن ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، والتحرف خطاب، والنون علامة جمع النسبة، قائمات خبر المبتدأ مرفوع بالمبتدأ وعلم رفع ضمة ظاهرة في آخره. هو قائم، ألها ضمير رفع منفصل مبين على السكون في محل على الضم في محل رفع، كل جميع. طيب هو ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدا، قائم خبر المبتدا مرفوع بالمبتدا وعلى مثل رفعه ضمه ظاهره في اخره. هي قائمه، نقول هي ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدا، وقائمه خبر المبتدا مرفوع بالمبتدا وعلى مثل رفعه ضمه ظاهره في اخره. هما قائمان، هما قائمتان، يعني هما تصلح للمؤنث والمذكر، فنقول هما ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدا، وقائمان ايش؟ خبر مبتدا مرفوع بالمبتدا وعلى مثل رفعه الالف نيابه عن الضمه لانه مثنى، ونقول في قائمه هما قائمتان كما قلنا في هما قائمان. طيب هم قائمون، هم ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدا، وقائمون خبر مبتدا مرفوع بالمبتدا وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضم لأنه جمع مذكر سالم. هن قائمتان، قائمات، متأكدون؟ طيب هن ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدا، وقائمات خبر المبتدا مرفوع بالمبتدا وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره. طيب الخلاصة تعريف المبتدا، تعريف الخبر، أقسام المبتدا. تعريف المبتدا هو الاسم المرفوع العاري عن العوامل اللفظية. تعريف الخبر الاسم المرفوع المسند إليه. أقسام المبتدا ظاهر ومضمر، فالظاهر زيد قائم وعمر جالس وما أشبهها، والمضمر 12 هو أنا ونحن وأنت وأنت وأنتما وأنتم وأنتن، وهو وهي وهما وهم وهن، والله أعلم. نعم، ها؟ نعم، ما ذكر إيش؟ المستتر ما يكون مستتر، ها؟ إيش؟ أخبار؟ كيف خبر؟ خبر على آله وأصحابه أجمعين. تقول زيد قائم وتقول قام زيد، كيف تعرف زيد قائم؟ زيد كيف تعرفها؟ وكيف تعرف زيد في قام زيد؟ لماذا أعربت زيد فاعل وزيد مبتدع مع أن كل منهما مرفوع؟ زيد الأولى كانت خالية عن العوامل اللفظية، نعم. أما الثانية فهي سبقها عامل لفظي وهو الفعل. أحسنت، تمام، بارك الله فيك. الزيدان قائمان، بندر أعرف زيدان مبتدع مرفوع بالمبتدع معناه الألف لأنه الألف نيابة. نعم. وقائمان. والنون. والنون أيضا بعد التنوين في اسم. وقائمان. نعم. خبر مرفوع بالمبتدأ. خبر إيش؟ خبر أي شيء؟ خبر زيد. خبر المبتدأ. خبر المبتدأ. مرفوع بالمبتدأ. نعم. علامة رفع الألف هي نيابة عن الضمة لأنه مثنى والنون أيضا بعد التنوين في اسم. صحيح. نعم. طيب. الزيدون قائمون. نعم. الزيدون مبتدا مرفوع علامة رفعه. مرفوع بإيش؟ مرفوع بالابتداء. نعم. علامة رفعه علامة رفعه الواو بدل الواو نيابة. الواو نيابة عن الضمة. نعم. لأنه جمع مذكر سالم. نعم. والنون الزيدون. عوض عن التنوين في الاسم المفرد. في الاسم المفرد. طيب. قائمون. قائمون خبر مرفوع. خبر ايش؟ خبر مبتدا. نعم. مرفوع بالابتداء. لا. مرفوع بالمبتدا. نعم. علامة رفعه الواو نيابة عن الضمة. والنون. والنون نيابة عن التنوين. لا. كيف نعبة التنوين؟ عوض عن التنوين في الاسم المفرد. عوض عن التنوين في الاسم المفرد. طيب بارك الله فيك. اجتهد. زيد أخوك. خالد. زيد مرفوع بإيش؟ بالمبتدا. نعم. مبني على الفتح في محل رفع. إيه. مبني على الفتح في محل رفع. إيه. الفتح صحيح. أخوك في محل جر لأنه مضاف إليه. طيب. أنا قائم. نعم. ما تقول مرفوع لأن ما المبني ما يقال مرفوع ولا مخفوض ولا منصوب. أي أنا ضمير منفصل مبتدأ. أنا ضمير منفصل مبتدأ السكون في محلي. طيب قائم. طيب المبتدا الان ضمير ولا ظاهر؟ ضمير. هدايه الله يعرف نحن قائمون. كم المبتدا ايش؟ نعم. قائمون صيغة الجمع المؤنث السالمة. جمع ايش؟ جمع مذكر. مذكر سالم مرفوع بالابتداء من بالمبتدا مرفوع بالمبتدا وعلامة رفعه الواو والنون عوضا عن التنوين. الواو نيابة عن ايش؟ عن الزمع. نعم. عن الرفع. ها؟ الواو نيابة عن الرفع. هو مرفوع له. كيف نيابة عن الرفع؟ لأن الضمة يجي على المبنيات. إذا النيابة عن إيش؟ عن الرفع. عن الضمة صحيح. هو مرفوع نيابة عن الضمة. والنون عوضا عن الضمة. ليش؟ عن الضمة ليش؟ لأنه من الأسماء الخمسة. لأنه جمع مذكر وسالم. نعم. والنون في الاسم المفرد. طيب الله يا أمين. أنت قائم. أنت جميع. أنت ضمير منفصل مبني على نعم. المخاطب. وش؟ المخاطب. التلم. نعم. قائم خبر مبتدا مرفوع بالضم. كمل. مرفوع بالضم الظاهر على آخره. مرفوع بإيش؟ قائم. إيه مرفوع بإيش؟ بالضم. لا يا أخي. أنا أقصد ما سبب رفعه. رفعه الابتداء. لا. خبر مبتدا. مرفوع بإيش؟ بالإسناد إلى المبتدا. أي بالمبتدا. طيب مرفوع بالمبتدا وعلامة رفعه الضم الظاهر على تمام. نعم. يقول الرجل للأنثى أنت قائمة. جزى الله المؤلف والشارح خير الجزاء، وإلى أن نلتقي في الشريط القادم بإذن الله لنكمل هذه الدروس، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع تحيات إخوانكم في تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض. تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com.